اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مقوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، عفوا وعافية لي ولنا أجمعين يا ربنا، لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا، يسر الأمر وفرج الكرب. اللهم إني أسألك العفو والعافية يا ربنا، لي ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا العفو والعافية، لي ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم إني أسألك العفو والعافية يا ربنا، لي ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم عفوا وعافية يا ربنا، لي ولهم يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تجعل الحجامة هذه يا ربنا، اجعل يا ربنا الحجامة يا ربنا فيها خيرا عظيما يا ربنا، اجعل يا ربنا فيها خيرا عظيما. اللهم اجعل يا ربنا، اللهم اجعل هذه الحجامة يا ربنا، اللهم اجعل هذه الحجامة يا ربنا خيرا خيرا خيرا عظيما يا ربنا يا ربنا. اللهم اجعل فيها خيرا عظيما وفيها شفاء وفيها يا ربنا وفيها يا ربنا، اجعل فيها خيرا وشفاء وعافية يا ربنا. اللهم عافي بهذه الحجامة يا ربنا، اللهم عافي بهذه الحجامة يا ربنا، اللهم عافي بهذه الحجامة يا ربنا، اللهم عافي بها يا ربنا، اللهم عافي بها يا ربنا، اللهم اشفي بها يا ربنا، اللهم اشفي يا ربنا بالحجامة يا ربنا وبشرطة محجم، اللهم انفع بها يا ربنا، اللهم انفع بها يا ربنا، اللهم انفع بها يا ربنا، اللهم اشفي بها يا ربنا، اللهم عافي بها يا ربنا، اللهم اشفي بها يا ربنا، اللهم انصر بها يا ربنا، اللهم انصرهم بها يا ربنا، اللهم انصرهم بها يا ربنا، اللهم اجبرهم بها يا ربنا، اللهم اجبرهم بها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الاسحار بها، اللهم اخرج يا ربنا الاسحار بها بالحجامة يا ربنا وبشرطة محجم. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل بها أسحارا عظيمة على الأرزاق، على الأرزاق وعلى الأخلاق وعلى الأخلاق وعلى الحظ والنصيب، ولأجل التعطيل والطلاق، ولأجل التعطيل والطلاق، اللهم أبطل يا ربنا بهذه الحجامة وبشرطة محجما يا ربنا أسحارا عظيمة، أسحارا توغلت وتغلغلت، اللهم أبطل بها وأخرج بها يا ربنا سوءا عظيما وشر مستطيرا. اللهم اخرج بها يا ربنا، اللهم اخرج بها يا ربنا مسوسا ظالمة وأنفسا خبيثة، اللهم اخرج بها يا ربنا ضرا يا ربنا وشرا يا ربنا وبأسا وبؤسا يا ربنا وهما وحزنا، وهما وحزنا وكربا شديدا وعصبية وقهرا، وعصبية وغضبا يا ربنا وقهرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم انفع يا ربنا وارفع يا ربنا بهذه الحجامة يا ربنا، اللهم انفع يا ربنا وارفع يا ربنا، اللهم انفع وارفع بهذه الحجامة يا ربنا، اللهم انفع بها يا ربنا، اللهم انفع بها يا ربنا نفعا عظيما. اللهم اجعلها يا ربنا ساحقة للبلاء، اللهم اجعلها ماحقة للبلاء والأعداء، اللهم امحق بها الأعداء يا ربنا، اللهم اسحق بها الداء يا ربنا، اللهم اخرج بها يا ربنا ضرا عظيما وشرا مستطيرا. اللهم اطل بها الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا، اللهم اخرج بها الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا، اخرجها يا ربنا علقا يا ربنا، اخرج بها علقا، اخرج بها يا ربنا دما، اخرج بها يا ربنا دما، اخرج بها علقا يا ربنا، اللهم اخرج بها ماء، اللهم اخرج بها بخارا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا بهذه الحجامة يا ربنا وبشرطة محجم، اللهم ابطل بها يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا، اللهم اخرج بها يا ربنا اسحارا عظيما واحسادا شديدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله على الرأس وسائر الجسد، بسم الله على الرأس على الرأس على الرأس، أخرج يا ربنا ما فيها، أخرج يا ربنا من فيه يا ربنا بالحجامة، أخرج يا ربنا ما فيه ومن فيه، أثر على السمع والبصر، أثر على النطق، أثر على الذاكرة، أثر على الدماغ، أثر على العقل. الله أكبر اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفيرا يا ربنا وغلا وغدرا يا ربنا وخيانة وكيدا ومكرا، اللهم أطرها وأخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا أخرجها، اللهم أخرجها من الرأس، أخرجها يا ربنا، أخرجها بالحجامة وبشرطة محجم يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بالحجامة يا ربنا وبشرطة محجم، الله أكبر، اللهم أطل يا ربنا بالحجامة يا ربنا وبشرطة محجم الأسعار والأحداد والعيون يا ربنا، وأخرج بها وأخرج بها الأنفس الخبيثة، أخرجي أخرجي يا أنفس الخبيثة، أخرج بها الأنفس الخبيثة الظالمة الخائنة، أخرج بها يا ربنا الأنفس والمسوس، أخرج بها الأنفس يا ربنا متعلقة، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت خيانة وغدرا، تعلقت خديعة، خديعة وغيرة، خديعة وغيرة وغدرا، وغلا وحسدا وحقدا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، تعلقت هوى وعشقا، اللهم أطلب الحجامة ما على الرزق وما على الخلق يا ربنا، وما لأجل الجنون والخبال، وما لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وما لأجل الضيق، وما لأجل الشقاق، وما لأجل الضيق، وما لأجل الخوف، خوف خوف، وما لأجل المرض، وما لأجل المرض والوهن والوهن، اللهم يا ربنا انفع بهذه الحجامة يا ربنا، انفع بشرطة محجم يا ربنا، الله أكبر يا ربنا يا ربنا، اللهم انفع بها يا ربنا، فإنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا رب يا رب انفع بها، انفع بها، انفع بها فأنت النافع يا ربنا، امنع بها، امنع بها فأنت المانع يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم ارفع بها فأنت الرافع، اللهم ارفع بها فأنت الرافع، بسم الله، بسم الله على الرأس، بسم الله على القلب والصدر، بسم الله على الظهر، بسم الله، بسم الله على البطن، بسم الله، بسم الله على الرحم، بسم الله، بسم الله، بسم الله على اليدين وعلى الرجلين، بسم الله على الأعصاب، بسم الله، بسم الله على العضلات، بسم الله، بسم الله على العظام، بسم الله على العروق، بسم الله على كريات الدم البيضاء والحمراء، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على الغدد، بسم الله على الهرمونات، بسم الله، بسم الله على النفسية، بسم الله على النفسية، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا ما على النفسية، أخرج يا ربنا ما على النفسية، أخرج يا ربنا ما على الخوف، أخرج يا ربنا ما على الخوف والرهبة، أخرج يا ربنا ما على الضر الشديد، اللهم أخرج يا ربنا ما على ضيق الصدر والخوف والهم والغم والكرب، اللهم أخرج يا ربنا ضرا عظيما شرا مستطيرا، أخرج يا ربنا شريرا، أخرج يا ربنا مسا ونفسا، أخرج يا ربنا مسا ونفسا، اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرج يا ربنا الضالين، أخرج يا ربنا الضارين الظالمين، اللهم أخرج يا ربنا الأشرار الفاجرين، اللهم أخرج يا ربنا العاشقين العاقدين، أخرجوا بأمر الله، أخرجهم يا ربنا مع شرطة محجم، أخرجهم يا ربنا بالحجامة، اللهم أخرجهم بالحجامة، اللهم أخرجهم بالحجامة، اللهم أخرجهم يا ربنا بشرطة محجم، الله أكبر الله أكبر، اخرجوا يا أعداء الله من الرأس، من الرأس ومن سائر الجسد، اخرجوا يا أعداء الله، يا من سببتم دوارا ودوخة وصداعا وآلاما، اخرجوا بأمر الله، يا من كنتم على العقل، يا من كنتم على العقل والإدراك والذهن والوهن والخمول والكسل، اخرجوا يا من كنتم على التعطيل والطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اللهم اخرجهم يا ربنا في هذه الساعة، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا يا من كنتم على الأرزاق، اخرجوا يا من كنتم على الطلاق، اخرجوا يا من كنتم على الأخلاق، سيئتموها ونكستموها وسيئتموها ونكستموها وضررتموها ضرا عظيما، اخرجوا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل، بسم الله، بسم الله على الرأس، بسم الله على الجسد، بسم الله بسم الله، الآن بالحجامة يا ربنا تبطل سحرا عظيما يا ربنا وتخرجه وتخرجه، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أطل يا ربنا بالحجامة وبشرطة من حجام الأسعار والأحساد والعيون، أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا، واجعل يا ربنا مع الحجامة قيئا يا ربنا وغائطا وبولا يا ربنا يا ربنا، بعد الحجامة يا ربنا قيئا شديدا يا ربنا وإسهالا شديدا يا ربنا وبولا غزيرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل يا ربنا الحجامة سببا يا ربنا في فكاك الأسعار والأحساد والعيون يا ربنا، والعقد والمسوس والمرابط يا رب العالمين، اللهم فك بها يا ربنا المرابط، فك بها المرابط يا ربنا، فك بها المرابط يا ربنا، اللهم أطل بها الأسعار والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا، يسر الأمر وفرج الكرب يا رب العالمين، بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيكم، بسم الله، اللهم أطل ما هو خاص، ما هو خاص فيه وفيها، ما هو عام لأهله وأهلها، لأهله وأهلها، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، حسدا موروثا، سحرا موروثا، مشتركا وموروثا، ومقترنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله بسم الله، يطهر ويصفى وينقى الرأس والجسد، الرأس والجسد، العروق العروق والعضلات والأعصاب، والعضلات والأعصاب، والنفسية والنفسية، والقلب والصدر والظهر والعنق والرقبة والوذجين، والعقل والإدراك والذهن والدماغ والذاكرة والسمع والبصر والنطق والجلد والجلد والشعر والشعر والظفر يا ربنا يا ربنا، والصدر يا ربنا، والعظام ومخ العظام، والعظام ومخ العظام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الآن الآن يا ربنا تبطل بالحجامة، اللهم أبطل بالحجامة يا ربنا وبشرطة بحجم أسحارا عظيمة، أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا، اللهم أبطل بها يا ربنا، أبطل بها يا ربنا شرا، أبطل بها يا ربنا ضرا، أخرج بها يا ربنا ضارا، أخرج بها يا ربنا عقدا، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، بسم الله اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اخرج منها، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اخرج منها، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اخرج منها، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا واحد ويا صمد، اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد، بسم الله انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، اخرج يا ربنا ظالما، بسم الله بسم الله، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا حسدا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، بسم الله بسم الله، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، اقلع يا ربنا، اقلع يا ربنا مثبتا، اقلع يا ربنا مثبتا، زعزع يا ربنا، زعزع يا ربنا، زعزع يا ربنا، زعزع يا ربنا مسمرا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اقلع يا ربنا مثبتا، اللهم يا ربنا، اللهم اقلع يا ربنا مثبتا، اللهم اطل يا ربنا سحرا وحسدا، اللهم يا ربنا اطلس يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا دما وصديدا وقيئا يا ربنا، وغائطا وبولا وعرقا وعلقا، بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اخرجها يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا يا من سكنتم الرأس والجسد، اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم القلب، القلب والصدر والظهر والظهر واليدين والرجلين، يا من كبلتم الجسد، يا من ربطتم الجسد، اخرجوا اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله مع الحجامة وبشرطة من حجام، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم يا ربنا ابطل بها وانفع بها يا ربنا، ابطل بها وانفع بها وارفع بها يا ربنا، وادفع وادفع وادفع بها يا ربنا سوءا عظيما شرا مستطيرا، وادفع بها يا ربنا، وادفع بها يا ربنا، اللهم ادفع بها يا ربنا سوء وشر وضر وسحر وحسد، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، ان الله يدافع عن الذين امنوا، بسم الله دافع يا ربنا عن عن عبدك وامتك يا ربنا في هذه الساعه يا ربنا يا ربنا في هذه الساعه يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا بالحجامه شرا عظيما شرا عظيما شرا مستطيرا، اخرج يا ربنا بالحجامه، اخرج يا ربنا بالحجامه يا ربنا بشرطه المحجم يا ربنا ضرا وشرا يا ربنا وغلبه وغلبه عليهم يا ربنا، فك فك فك المربوطه يا ربنا، واحل يا ربنا المعقد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور نور على نور نور على نور، بسم الله وبطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اللهم يا ربنا ارق يا ربنا ارق يا ربنا ما سحر وحسد وعين يا ربنا، أرق يا ربنا ما سحر وحسد وعين، بسم الله أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا، أرسل يا ربنا هذه هذه الأسحار يا ربنا، أخرجها دما وعلاقة أخرجها دما دما وعلاقة، أخرجها ماء ماء أخرجها قيئة قيئة قيئة قيئة يا ربنا، وغائطا وبولا يا ربنا، وعرقة وعرقة وعرقة، بسم الله الآن يا ربنا ينفض الجسد فيخرج فيخرج ما فيه يا ربنا من الأسحار والأحساد وال من الأسحار وال من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والمسوس والأنفس والعقاد، بسم الله بسم الله الله أكبر، أخرج يا ربنا ما على ما على التعطيل ما على الطلاق ما على ما على الأرزاق حبسها ما على الأخلاق سيئها، اللهم أخرج يا ربنا ضرا عظيما وشر مستطيرا، اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا، اللهم أبطله اللهم أبطله غلا غلا غدرا غدرا غدرا، اللهم أبطله اللهم أبطله خيانة وخديعة خيانة وخديعة وكيدا ومكرا، اللهم أبطلها كلها، اللهم طهر الجسد ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا، الله أكبر ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الرأس طهر يا ربنا الرأس طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا النفسية طهر يا ربنا الدين طهر يا ربنا الدين طهر يا ربنا العقل طهر يا ربنا العقل طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا العقل طهر يا ربنا الذهن طهر يا ربنا السمع والبصر طهر يا ربنا النشاط والقوة والحركة النشاط والقوة والحركة، بسم الله بسم الله، كأنما نشط ونشطت من من من من مرابط ومن قيود عظيمة ومن ومن عقاد كانا مربوطين به كانا معقودين به، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انفع يا نافع ارفع يا رافع انفع يا نافع انفع يا نافع امنع يا مانع يا ربنا امنع يا مانع، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اقذ فيه اجعل يا ربنا الجسد الآن يقذف يا ربنا مع الحجامة يا ربنا ومع شرطة من حجام سوءا عظيما وشرا يا ربنا وسحرا وحسدا يا ربنا وضرا يا ربنا ونفسا يا ربنا وخبثا عظيما، الله أكبر، اقذ فيه وأخرجت الأرض أثقالها اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه واخرجت الارض واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها، اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه واخرجت واخرجت، اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج منها فخرج منها خائفا فخرج منها فخرج منها اللهم اخرج اللهم اخرج سوءا عظيما سحرا عظيما حسدا شديدا اللهم اخرج اثر عين اثر عين اثر عين اللهم اخرج شيطانا شيطانا شيطانا شيطانا شيطانا اخرج اخرج يا عاشقا اخرج يا عاقدا اخرج يا ظالما اخرج اخرج اخرج اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله اخرج اخرج منها اخرج منها اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج الشيطان من عبدك يا ربنا من امتك يا ربنا اللهم اخرجه اللهم اخرجه من الراس من الراس ومن سائر الجسد من الراس ومن القلب ومن القلب يا ربنا من الضلوع يا ربنا من الاحشاء يا ربنا من الدماغ يا ربنا من الفكر والعقل يا ربنا من السمع والبصر ومن اشارات المخ اخرجه يا ربنا على الحزن وعلى الكآبة وعلى الضر وعلى الوهن وعلى الخمول اخرج اخرج من ظهره وظهرها اخرج من قلبه وقلبها اخرج من صدره وصدرها اخرج اخرج من فرجه وفرجها اخرج من رحمها من رحمها من رحمها ومن فرجه وفرجها اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله من ولي الله ولية الله الله اكبر الله اكبر الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بسم الله بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج اخرج اخرج منها اخرج بامر الله وقوته اللهم اخرجه يا ربنا مع الحجامه اللهم اخرجه مع شرطه محجاب يا ربنا اللهم اخرجه من الراس ومن الجسد من الراس ومن الجسد ومن الدين ومن الدين والعفه والشرف والكرامه اللهم اخرجه يا ربنا من النفسيه اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا من الاعضاء من الاعضاء من الاعصاب من الاعصاب اللهم اخرجه من اللحم ومن العصب يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا من العضلات اللهم اخرجه من العمود الفقري والحبل الشوكي اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرج البلاء والاعداء اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان لعنه لعنه الله لعنه الله ملعونين اينما ثقفوا اخذوا اخذوا اخذوا اخذوا اخذوا اينما ثقفوا اخذوا اخذوا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا اللهم إن لم يخرج الآن يا ربنا فاقتله شر قتله بسم الله تتنزل عليهم الملائكة ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر اللهم نزل ملائكة من السماء يا ربنا يقتلون هذا الشيطان يقتلون من في الرأس يقتلون من في الرأس يقتلون من في الجسد يقتلون من في الرأس يقتلون من في الجسد أنهكه أتعبه على الجنون على الخبال على التعطيل على التعطيل على الطلاق على التعطيل لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد يا الله يا الله يا الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر إن لم يخرج الآن يا ربنا بالحجامة وبشرطة محجم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا فاجعل يا ربنا قتلا له الآن يا ربنا اللهم اقضي الأمر فيه اللهم اقضي الأمر فيه اللهم اقضي الأمر فيه يا ربنا بقتله بقتله بقتله بقتله إن لم يخرج الآن يا ربنا إن لم يخرج يا ربنا الظالم في الجسد والضار في الجسد اللهم قتلا له يا ربنا في هذه الساعة بسم الله وقتلوا تقتيلا قاتلهم الله قاتلهم الله ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طهارة طهارة طهارة ونقاء طهارة ونقاء للرأس والجسد والنفسية والنفسية والعقل والذهن والعقل والذهن والسمع والبصر والنطق والجلد والجلد والجلد النظر والشعر والشعر والشعر والظفر والظفر والظفر يا الله يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله ويطهركم تطهيرا بسم الله اخرج يا شيطان اخرج من ولي الرحمن اخرج من ولية الرحمن اخرج اخرج ألعنك بلعنة الله اخرج لعنة الله عليك اخرج ألعنك بلعنة الله في كل كتاب وعلى كل لسان اخرج اخرج اخرج بسم الله ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره اخرج منها مذؤوما مدحورا بأمر الله وقوته وقدرته وحكمه العظيم اخرج منها وقوله العظيم اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذءوما مدحورا، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء في هذه الساعه، في هذه الساعه يا ربنا، يا ربنا مع هذه الحجامه، مع هذه الحجامه يا ربنا، مع شرطه محجم ومع شرطه محجم. بسم الله، بسم الله ولي الصالحين، بسم الله، بسم الله رب العالمين، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله ولي الصالحين، بسم الله، بسم الله ذي الفضل والمنه والكرم، بسم الله الشافي الكافي المعافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله، بسم الله مطهر الأسحار، بسم الله مطهر، مطهر الرأس والبدن، بسم الله مطهر الأسحار والأحساد والعيون، بسم الله، بسم الله الشافي الكافي المعافي، بسم الله على الرأس والجسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله طهارة ونقاعة، بسم الله زكاة، بسم الله، بسم الله زكاة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله طهارة، بسم الله نقاء، بسم الله، بسم الله، بسم الله خيرة، بسم الله فضلة، بسم الله خيرة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على الرأس والجسد، على على خلايا دقيقة في المخ في الدماغ، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم أحي ما مات يا ربنا في الرأس وفي الجسد، اللهم أحي ما مات في الرأس وفي الجسد، بسم الله محي الموتى، بسم الله محي الموتى، بسم الله، بسم الله العظيم العظيم العظيم مبطل السحر العظيم والحسد العظيم وأثر العين العظيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار، أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، بسم الله، بسم الله، اللهم أبطلها، بسم الله، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، بسم الله، بسم الله طهارة، طهارة ونقاء وزكاة، بسم الله، اللهم أبطل هذه الأسحار بحولك وقوتك وقدرتك، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، ومن عليها، ومن عليها، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، الآن تنزع، تنزع بالمحجم يا ربنا، الآن يا ربنا تفك يا ربنا وتشق يا ربنا، يا ربنا وتمزق يا ربنا بشرطة محجم، بشرطة محجم، بشرطة محجم، بسم الله، بسم الله، يا الله، يا الله، يا الله، مزقها، مزقها يا الله، يا ربنا، يا ربنا، اخرجها، اخرجها اسحارا، احسادا، عيونا، اخرجها، فكها، فكها، ابطلها، ابطلها اسحارا، احسادا، عيونا، عيونا، ومن عليها، ومن عليها، اخرجهم، اخرجوا، اخرجوا بامر الله، قدرة الله، اخرجوا، اخرجوا بامر الله، قدرة الله، قدرة الله، بأمر الله، بأمر الله، بأمر الله، بقدرة الله، بقدرة الله، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، الأسحار والأحساد والأحساد والأحساد والعيون والعيون والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد والعاقدون والعاقدون والعاقدون والعاقدون والعاشقون والعاشقون، الآن يخرجون بحولك وقوتك كلهم أجمعون، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، إن الله معنا، إن الله معنا.